اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ربنا مسألة المسكين الذليل بين يديك يا ربنا المنكسر، أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولعبدك يا ربنا وللمسلمين أجمعين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أسألك يا ربنا عفوا وعافية ومعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم غوثا منك يا مولانا فأنت نعم المغيث، نسألك يا ربنا غوث الإيمان في قلوبنا وغوث الصحة والعافية يا ربنا في أرواحنا وعقولنا وقواتنا وأجسادنا وأعضائنا يا ربنا، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم انصر لنا يا مولانا على حاسدة في الجسد وعاشقة ظالمة ساحرة، أنت مولانا على السحرة، أنت قادر على سحرة الإنس والجن يا ربنا، فاللهم عليك بالسحرة أجمعين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا ربنا واقتل فيهم يا ربنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا مولانا، نج عبدك ونجنا أجمعين من سحرة الإنس والجان، نجه ونجنا أجمعين من سحرة الإنس والجان، اللهم نج يا ربنا عقله وبدنه، نجه يا ربنا من ساحرة جنية ظالمة عاشقة أثرت على دراسته أثرت على عقله أثرت عليه تريد شهوته، عليك بها اتخذته زوجا، عليك بهذه الجنية الظالمة اتخذته زوجا، عليك بها يا ربنا عاشقة، عليك بها يا ربنا ساحرة، عليك بها يا ربنا حاسدة، عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها من ساحر وحاسد وعائن وذي نفس، عليك يا ربنا بها وبمن أرسلها، خلصه يا ربنا خلص جسده، اللهم خلص عقله وجسده ممن أفسده وممن فيه، اللهم عليك بهذه الجنية العاشقة، عليك بها عليك بها يا ربنا، عليك بها وبمن أرسلها من حائن وساحر وحاسد وذي نفس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، فاغفل يا ربنا سحرها واحلل عقدها يا مولانا في عبدك لا عليك بها يا ربنا اتخذته زوجا عليك بها يا ربنا اتخذته زوجا عليك بها يا ربنا تريد منه ولدا عليك يا ربنا بها تريد منه ولدا عليك بها عاشقة عليك بها حاسدة عليك بها حرمته دراسته ووظيفته عليك بها حاقدة حاسدة عليك بها ظالمة شقية عليك بها يا ربنا شقية سكنت قلبه وصدره سكنت بطنه وفرجه سكنت راسه سكنت مخه والمخيخ سكنت دماغه سكنت قفاه وظهره تلبست بجسده عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك من عاشقة في الجسد من ساحرة في الجسد الظالمة عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها اتخذته زوجا عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها من ظالم ومن ساحر وحاسد وعائن الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر أعيذك بالله العظيم من شرها ومن ضرها ومن غلبتها ومن عقدها أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم من عشقها أعيذك بالله العظيم من تعلقها أعيذك بالله العظيم من عقدها ومن سحرها ومن حسدها ومن حقدها عليك أعيذك بالله العظيم من هذه الجندية العاشقة عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها نجه يا ربنا منها ومن ظلمها ومن عقدها وعشقها وتعلقها الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند همنا وغمنا وعند خبيثة في الجسد عاشقة ساحرة حاسدة حاقدة لا إله إلا الله بيننا وبينها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله عليك يا عدوة الله الظالمة، حسبنا الله عليك يا من سكنت جسده، حسبنا الله عليك يا من اتخذتيه زوجا وتريدين منه ولدا، حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. الله أكبر الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا، الله أكبر الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا، الله أكبر الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا. على هذه العاشقة، على هذه الحاسدة، كفنت جسده، كفنت جسده، ظلمت، طغت وبغت، عليك بها طاغية، عليك بها بغية، بغية، بغية، بغية، زانية، عليك بها زانية، عليك بها زانية، الله أكبر، عليك بها يا ربنا. سكنت راسه، سكنت راسه وتملكت جسده، عليك بها يا ربنا على شهوته، عليك بها يا ربنا على شهوته، سكنت بطنه وفرجه، سكنت بطنه وفرجه، الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احلل عقدها، اللهم احلل عقدها، وفك مرابطها يا ربنا، وفك مرابطها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اقه شرها يا ربنا. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قه يا ربنا شرها وضرها وكيدها ومكرها وغلبتها عليه يا مولانا. بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها. بسم الله يرقيك من عشقها، من عشقها، من عشقها، من عشقها وتعلقها بك، وتعلقها بك. الله أكبر. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اصرف عنه يا ربنا. شرف الله قلوبهم, شرف الله قلوبهم. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. عجوز شمطاء, عليك بها يا ربنا. عجوز شمطاء, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. وبشابة ظالمة خبيثة جنية الجسد, عليك بها يا ربنا. عجوز شمطاء ساحرة, عليك بها يا ربنا. عليك بها ومن معها, عليك بها ومن معها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. بسم الله, بسم الله. اقتل يا ربنا سحرها, اقتل يا ربنا سحرها. أكله وشربه, أكله وشربه. ودفن له ورسله, وشمه وشمه. اقتل يا ربنا حسدا, حسدا شديدا وعيونا, حسدا شديدا وعيونا. على تفوقه, على نجاحه, على بروزه, على تقدمه. اقتل يا ربنا ثر عين, اقتل يا ربنا ثر حسد. عليه وفيه, عليه وفيه. اصابه في الدراسه, اصابه في الكليه, اصابه في الدراسه, في الدراسه. أثر عليه, أثر عليه. تبع العين شيطان, تبع العين شيطان. عليك بالشيطان, عليك بالخبيثة, عليك بها يا ربنا, عليك بها شيطانة. ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة زانية ظالمة, عليك بها يا ربنا. يجدنا أرسلها, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجها يا ربنا, أخرجها. الله أكبر. انتقن الله الذي انتقى كل شيء, انتقن الله الذي انتقى كل شيء. بسم الله, بسم الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجها يا ربنا, أخرجها. قديمة في الجسد, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. عظيمة في الجسد, اخرجها يا ربنا, اخرجها. استحوذت على الجسد, استولت على الجسد. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. تريده زوجا لها, تريد ولدا منها. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. تريده لها, تريده لذريتها. عليك بها يا ربنا, عليك بالجنية العاشقة. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. وبمن أرسلها, وبمن ترسله, وبمن ترسله. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. الله أكبر, الله أكبر. اخرجها يا ربنا, اخرجها. اخرج يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر, الله اكبر. عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا شقية. عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا شقية. عليك يا ربنا بها ظالمة, عليك يا ربنا بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها شقية, عليك بها شقية, عليك بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها ظالمة, عليك بها شقية, عليك بها شقية, عليك بها شقية, عليك بها ظالمة. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. عليك بها ومن أرسلها, عليك بها ومن أرسلها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا. أخرجها من جسده, أخرجها من رأسه, أخرجها من شهوته. اخرجها يا ربنا من كبده, اخرجها يا ربنا من احشائه, اخرجها يا ربنا, اخرجها. بسم الله, بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا. عليك بها يا ربنا ومن ارسلها, عليك بها يا ربنا ومن ارسلها, عليك بها يا ربنا وبمن ترسل, وبمن ترسل في الجسد. عليك بها يا ربنا ظالمه, عليك بها يا ربنا ظالمه. الله اكبر. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الراس, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا ظالمه, اخرجها يا ربنا بغيه, اخرجها يا ربنا زانية, اخرجها يا ربنا زانية, اخرجها يا ربنا زانية, اخرجها يا ربنا زانية. ولا تقربوا الزنا. عليك بها يا ربنا زانية, عليك بها يا ربنا حاسدة, عليك بها يا ربنا حاسدة. الله اكبر. عليك بها يا ربنا زانية, عليك بها يا ربنا خبيثة, عليك بها ومن أرسلها, عليك بها يا ربنا ومن ترسل. الله أكبر, الله أكبر. اللهم يسر خروجها لنا يا ربنا, يسر خروجها لنا يا ربنا. ثم السبيل يسرها يا ربنا, يا ربنا. اخرجها يا ربنا, اخرجها. ثم السبيل يسرها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. ثم السبيل يسرها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من الجسد, من الجسد, من الجسد الطاهر, من الجسد الراكع السيد لك يا ربنا. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. ممن يحبك يا ربنا, ممن يركع لك ويسجد يا ربنا. اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العاشقة، اخرج يا ربنا هذه العاشقة، اخرج يا ربنا هذه الماردة، اخرج يا ربنا هذه العفريتة، اخرج يا ربنا هذه الماردة، اخرج يا ربنا هذه العفريتة، اخرج يا ربنا هذه الماردة، اخرج يا ربنا هذه العفريتة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرها، اللهم أطل يا ربنا حسدها، اللهم أحل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا من البطن، من البطن يا ربنا، من القلب يا ربنا، من الصدر يا ربنا، من الرأس يا ربنا، من المخ والمخيخط يا ربنا، يا ربنا فك يا ربنا عقدها من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، عليك بها يا ربنا. سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت القلب، على الخوف، على الخوف، على الخوف والرهبة، على الخوف والرهبة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، على الخوف والرهبة، عليك بها يا ربنا. سكنت البطن، سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت البطن، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ظالمة ظالمة، ظالمة ظالمة، ساحرة ساحرة، حاسدة حاسدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ظالمة ظالمة، ساحرة حاسدة، حاسدة حاسدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ظالمة ظالمة، ساحرة حاسدة. الله أكبر، الله أكبر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا فيه، اطله يا ربنا فيه، فيه وعليه، فيه وعليه يا ربنا، يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا عقدها الخبيثة، الخبيثة الزانية، اطل يا ربنا عقدها، فك مرابطها، فك مرابطها، من القلب، من القلب والصدر، من القلب والصدر يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن والفرج، من البطن والفرج، فكها، فكها يا ربنا عقدها، فكها، فكها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد. الله اكبر، بسم الله، بسم الله، اسلبها قوتها يا ربنا، اسلبها قوتها يا ربنا، اسلبها قوتها يا ربنا. الله اكبر، بسم الله، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا حقدها، اللهم اطل يا ربنا حسدها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الرأس، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الشهوة، اخرجها يا ربنا من الشهوة، اخرجها يا ربنا من الشهوة، اخرجها يا ربنا من الشهوة، اخرجها يا ربنا من الشهوة، اخرجها يا ربنا من شهوته، اخرجها يا ربنا من شهوته، اخرجها يا ربنا من شهوته، اخرجها يا ربنا من شهوته، اخرجها يا ربنا من شهوته، اخرجها يا ربنا من شهوته، اخرجها يا ربنا من كبده، اخرجها يا ربنا من باطنيته، اخرجها يا ربنا من باطنيته، اخرجها يا ربنا من رأسه، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة نجاة الله، ساعة نجاة الله، ساعة خلاص الله، ساعة خلاص الله من خبيثة في جسده، من خبيثة في جسده، من خبيثة في جسده. يا ربنا، يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. خبيثة ظالمة، خبيثة ظالمة، خبيثة ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا. شقية، شقية خبيثة، شقية خبيثة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، اخرجها يا ربنا صاغرة، اخرجها يا ربنا ذليلة، اخرجها يا ربنا مقتولة. اللهم اقتلها يا ربنا، ان لم تخرج يا ربنا فاقتلها الان يا ربنا. اللهم يا ربنا نزل ملائكة الرحمة عليه، نزل ملائكة النصرة له يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اني اسالك يا ربنا، اللهم انا نسالك يا ربنا، اللهم انا نسالك يا ربنا، اللهم انا نسالك يا ربنا، نسالك يا ربنا، نسالك يا ربنا، نسالك يا ربنا باسمائك وصفاتك، نسالك يا ربنا باسمائك وصفاتك، نسالك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، ولا تكن علينا يا مولانا. بسم الله، بسم الله، أرقيك يا بني والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا تعرض له دخلت معه اطل يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا تخلخل في جسده دخلت معه دخلت معه اطل يا ربنا ترى اي اي اي اي اي قوية قوية قوية قوية قوية نافذة في في في تعرض لها تعرض للعين دخلت معها دخلت معها دخلت معها دخلت معها دخلت معها دخلت معها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروجها يا ربنا من قلبه من قلبه من صدره من صدره من فكره من فكره من عقله من عقله من ظهره من ظهره. اللهم يسر يا ربنا خروجها. اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. تشبثت بجسده تشبثت بجسده تشبثت بجسده مربوطة في جسده معقودة في جسده مربوطة في جسده. فكها يا ربنا فكها فك يا ربنا عقدها حللها حللها عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا فاجرة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا فاجرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد. بسم الله أرقيك الله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد اللهم عقدها خبيثة الخبيثة عقدها يا ربنا على عقله على عقله وفي جسده وفي جسده وعلى شهوته وعلى شهوته وعلى شهوته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك بها حرمته حرمته الدراسة حرمته الوظيفة. عليك بها ظالمة عليك بها ظالمة زانية زانية زانية زانية زانية. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ومن أرسلها عليك بها يا ربنا ومن أرسلها. اللهم فك عقدها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا اللهم حل عقدها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا. بسم الله يرفيك والله يقيك يا بني والله يكفيك. بسم الله بسم الله يرفيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بدون عودة بدون عودة. اخرجي عدوة الله اخرجي عدوة الله يا من سكنتي جسده اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله وقوة وقوته وقدرته وقدرته وقدرته. اللهم اخرجها اخرجها زانية اخرجها زانية اخرجها زانية اخرجها محبة اخرجها متعلقة اخرجها يا ربنا اخرجها موكلة بحسد اخرجها موكلة بسحر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا شيطان تعين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها حاسدة حاقدة زانية. اخرجي عدوة الله من ولي الله اخرجي عدوة الله من ولي الله خذي يا عدوة الله من ولي الله خذي خذي خذي من راسه من راسه من راسه من عقله من مخه من وجهه. خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي من قلبه من قلبه من صدره من صدره من حلقه من حلقه من صدره من صدره من صوته من صوته. خذي بأمر الله خذي من أخلاقه من أخلاقه ودينه. خذي بأمر الله اخرجي يا عاشقة اخرجي يا زانية اخرجي يا معطلة اخرجي اخرجي بأمر الله من قلبه من قلبه من قلبه المؤمن. اخرجي اخرجي من صدره من صدره من صدره من صدره. اخرجي من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه وفرجه وفرجه وفرجه وفرجه. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي من قفاه وظهره اخرجي من قفاه وظهره. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من فرجه اخرجها يا ربنا من مقعدته اخرجها يا ربنا من مقعدته اخرجها يا ربنا من يديه ورجليه من يديه ورجليه من فخذيه من فخذيه وركبتيه وساقيه وقدميه. اخرجها يا ربنا من الكتفين من الكتفين من الكتفين. اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها اخرجها خرجي بأمر الله خرجي يا ظالمة خرجي يا ظالمة خرجي يا بغية يا بغية يا بغية يا بغية يا مفسدة يا بغية يا مفسدة. اللهم يسر خروجها الآن خرجي بأمر الله بسم الله. واخرجي من خرج صدقة واخرجي من خرج صدقة واخرجي من خرج صدقة خرجي خرجي بأمر الله واخرجني واخرجني واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. عليك بها يا ربنا على شهوته على شهوته على شهوات. عليك بها عليك بها عجوز شمطاء عليك بها ساحرة ساحرة ضائمة عليك بها شابة خبيثة خبيثة زانية زانية زانية. عليك بها عليك بها. اللهم أخرجها اللهم استخرجها. بسم الله. وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. يسر يا ربنا خروجها يسر يا ربنا خروجها. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من الرأس اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم يسر يا ربنا خروجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا صاغرة، اخرجها يا ربنا ذليلة، اخرجها يا ربنا منكسرة، اخرجها يا ربنا مقتولة، اخرجها يا ربنا بأمرك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. اخرجها يا ربنا جنية عاشقة في الجسد، اتخذته زوجة، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا آثارها، أثرت عليه في صلاته، أثرت عليه مع والديه، أثرت عليه بالعصبية، بالعصبية الشديدة، أثرت عليه في سمعه، أثرت عليه في بصره، أثرت عليه في عقله وإدراكه، أثرت عليه في رشده، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ساحرة ظالمة زانية خبيثة، عليك بها وبمن أرسلها ومن ترسله في الجسد، لأجل البغي، لأجل الزنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا، اغلب يا ربنا من غلبه، وقهر يا ربنا من قهره، اللهم عليك بها يا ربنا، اغلب يا ربنا من غلبه، وقهر يا ربنا من قهره، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله، اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة خروج لها من الجسد، الراكع السيد لك يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، خلصه يا ربنا من هذه الفاجرة، الزانية، خلصه يا ربنا من شرها وضرها ومكرها وغلبتها، نجه يا ربنا من شرها، نجه ونجنا أجمعين من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم السافرين، ومن الحاسدين الحاقدين. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنصره عليها، اللهم انصره يا ربنا وانصر أهله عليها يا ربنا، انصره يا ربنا عليها، انصره وانصر أهله عليها يا ربنا، وعلى من أرسلها من ساحر وحاسد وعائن ظالم يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها نفسا، عليك بها نفسا ظالمة، نفسا تعلقت به، نفسا تعلقت به وفيه وعليه، نفس عليك بها يا ربنا، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت عداوة وانتقاما، عليك بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا، وبمن أرسلها، عليك بها يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة له منها، نجه يا ربنا من شرها، نجه يا ربنا من ضرها، نجه يا ربنا من غلبتها، نجه يا ربنا من شهوتها، نجه يا ربنا من تعلقها به وفيه وإليه وعليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا عليك توكلنا يا ربنا في إخراجها، اللهم إنا توكلنا عليك في إخراجها، اللهم أخرجها، ربنا عليك توكلنا، أخرجها يا ربنا، جنية من سكان البيوت، من عمار البيوت، من سكان الأرض، أخرجها يا ربنا، قطة وكلبة ولبوها، أخرجها، كلبة، قطة، لبوة، أخرجها، ذئبة، أخرجها، خذي بأمر الله، خذي عدوة الله من ولي الله، اللهم أخرجها، فك رباطها، اهل عقدها، أخرجها، الله أكبر، وأخرجني. واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر.